انقذني في نميج جاه عدا ستري يا ما خامسري وريوات استقاذني في نميج جاه شحر ذنان تاكي شامي وصاحبي وني مشا وشين شامي وصاحبي حريذة من أمان تكي شامي وصاحبي مشوشين شامي وصاحبي ومقرار هذا سنتري ما خامس روري أصدقاء ذلي في نميقي جا خمزي تاذا لبدان التايمية